مكتبة اليونان أنا حركت ضده دعوة قضائية، ودي صورة من الجريدة من البلاغ اللي أنا أو القضية اللي أنا يعني حركتها ضده بتهمة ازدراء الإسلام. فيقول: عار على الأقباط أن يحتوي دستور مصر على أن الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع. ويقول: المسيحيون وظيفتهم التبشير ومن لم يبشر فهو آثم. دي مدرسة، دي مدرسة. طيب الهدف تنصير. إيه اللي عمله؟ إيه اللي هو عمله بعد ما أصبح عنده قاعدة إسلامية كبيرة وشعبية إسلامية كبيرة، وأصبح يقال عنه من قبل بعض المسلمين يعني أبونا مكاري، أنا رحت لأبونا مكاري وشفاني، أنا رحت لأبونا مكاري وعالجني، أنا رحت لأبونا مكاري وفعل وفعل وفعل وفعل، أصبح في قاعدة شعبية كبيرة بتدافع عنه، تمام؟ فما أصبح لي قاعدة تطاول وقال: عار أن يكون دستور مصر يحتوي على أن الإسلام رئيس التشريع. وكمان يقول: وظيفة المسيح التبشير ومن لم يبشر فهو آثم، تمام؟ ده اسمه مقياس المقاومة، تمام؟ مقياس المقاومة، أنت هتقاوم لحد فين؟ أنت رد فعلك هيكون إيه كمسلم؟ كمسلم، تمام؟ ردود أفعالك هل هتكون إيجابية ولا سلبية؟